السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وذلكم أن الله أخبر أن كلامه الذي حواه كتابه القرآن العظيم، أخبر أنه روح، علما بأنه لا حياة بدون روح، وأخبر أنه نور لعلمه تعالى أنه لا هداية بدون نور. فقال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بعبادنا، نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن ثم ومن هنا، لا حياة طهر وكمال إلا بالقرآن، ولا هداية إلى سبل السعادة والسلام إلا على القرآن. والله العظيم، والحياة شاهدة. إذن هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ما معنى كتاب المسجد وبيت المسلم؟ معناه أن الله إذا أراد بأهل قرية في العالم الإسلامي، أراد بهم أن يكملوا ويسعدوا ويعزوا ويصفوا ويطهروا ويتحاب ويتعاون، إذا أراد لهم ذلك جمعهم على هذا الكتاب في مسجدهم. وكذلك الحال مع أهل الحي في المدينة، إذا أراد الله بهم هذا الخير جمعهم عليه في بيته، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يجلس النساء ثم الأطفال ثم الرجال، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، بالكتاب والحكمة، ويدرسون كل ليلة آية، يتغنون بها حتى يحفظوها، ثم تشرح لهم وتفسر، ويبين لهم مراد الله منها. ثم توضع أيديهم على المطلوب من ربهم، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان هدى سلكوا، وإن كان واجبا قاموا به، وإن كان منهيا عنه محرما ابتعدوا عنه وتركوه. والليلة الثانية سنة، حديث الرسول، الحكمة المحمدية. وعلى طول السنة وامتداد أيامها وهم يتعلمون الكتاب والحكمة كيف يصبحون؟ أسألكم، يصبحون علماء ربانيين، حلماء كراما، أعز أطهارا أصفياء، سنة الله التي لا تتخلف. وزيادة على ذلك ينمحي وجود شيء اسمه شر أو فساد أو خبث في قريتهم أو حيهم. الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على روح الله ونوره. ولنا شاهد لا ينكره ذو عقل إلا أن يكون مجاحدا معاندا. سلوا التاريخ كيف كانت هذه الديار قبل أن تشع هذه الأنوار، كيف كانت؟ كانوا عبدة أوثان، أحجار وأصنام، كانوا لا يسعدون إلا بشن الغارات وسلب ما في أيدي الآخرين وانتهاك حرماتهم وإذلالهم. ما إن لاح هذا النور في هذه الديار حتى أصبحت، ماذا أقول، أعجز عن وصفها، لم تكتح العين الوجود بأمة أكمل ولا أشرف ولا أعز ولا أطهر ولا أصفى ولا أرحم من تلك الأمة التي عاشت على الكتاب والسنة، على الوحي الإلهي. ولما كاد لها العدو وتآمر عليها الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، مزقوها، فرقوها، شتتوها، أبعدوها عن مصدر حياتها وكمالها. القرآن يقرأ على الموتى والحكمة لا تقرأ ولا يعرف لها مكانا بين الناس، فهبطنا هبطنا إلى الأرض بعدما كنا في الملكوت الأعلى. إذا الرافعة هي هذا الكتاب، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب المسجد، كتاب المسجد، في كل مسجد يوجد هذا الكتاب، ويوجد عالم بما فيه من وحي الله وهدي رسوله، وأهل القرية أو الحي في جامعهم يتعلمون الهدى، ولا يكلفهم ذلك دينارا ولا درهما. يشتغلون من صلاة الصبح في المزارع، في المصانع، في المتاجر، كادحين عاملين لإيجاد قوتهم، وإذا غابت الشمس أو كادت زحفوا بنسائهم وأطفالهم إلى من؟ إلى ربهم الذي لا غنى لهم عنه بحال، إلى بيته، فيجلسون بين يديه معلنين فقرهم وحاجتهم إليه، يتعلمون الكتاب والحكمة، فيصبحون كواكب تنير الوجود في هذه الحياة بعد أن كانوا كما يعلم الله جهلاء عميان يتخبطون، أحدهم يزني بامرأة أخيه ويفجر ولا يبالي، يكذب ألف كذبا، يسرق، ينتهب، يتكبر، يعتز بنفسه وماله، لا إخاء ولا مودة ولا محبة ولا تلاقي ولا رحمة ولا وفاق. وإذا بهم كتلة من النور بواسطة ماذا؟ المبادئ البلشفية العلمانية، بمبادئ الفلسفة والمنطق وعلم الكونيات. لو كان هذا يتحقق بهذه العلوم المادية الهابطة لكانت الدنيا تتلألأ بالنور، لا أن تحصى الإجراميات والجرائم فتجد ملايين الجرائم في اليوم في العالم البشري. أين الكمال البشري؟ يا شيخ لعلك واهم، بالله الذي لا إله غيره ما سعد ولا كمل إنسان ولا جان إلا على وحي الله الرحمن. قال الله قال رسوله. أحببنا أم كرينا الكتاب والحكمة. وانظروا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يبني البيت مع ولده إسماعيل وليس معهما أحد إلا الله. إسماعيل يناول أباه الحجارة والأب يضعه على بعضها لأن الله أمر إبراهيم أن يبني له بيتا في تلك الصحراء بين جبال فاران، يبنيان البيت ويتقاولان كلمات تنشطهما لمواصلة البناء والعمل. ونقلت إلينا تلك الكلمات بالحرف الواحد إذ قال تعالى عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في أولاد إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لعبده ورسوله وخليله إبراهيم وتزوج إسماعيل وأنجب العدنانيين القرشيين الهاشميين إلى محمد رسول الله، فبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع معهم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقرأوا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة القرآن والسنة. إذن وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة فقط فترة التعليم، وإذا بالإسلام أنواره تلوح في أقصى الشرق وأقصى الغرب، ولم ترى الدنيا أبدا أمة كملت ذلك الكمال وسعدت تلك السعادة، والله ما كان. وتاريخ البشرية واقع. فإذا أردنا أن نعود فبسم الله نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجمع نساءنا وأطفالنا، نحن أهل الحي في المدينة أو أهل القرية في القرية، ونتعلم الكتاب والحكمة ليلة آية وأخرى حديث. وكلنا صدق وهمة وعزيمة، نعلم عن الله ونمتثل أمره ونجتنب نهيه، نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحلى بذلك الكمال المحمدي. فلم تمضي سنة إلا ونحن نشعر بأننا فوقنا العالم، كدنا نصل إلى الملكوت الأعلى. هل من طريق غير هذا؟ والله لا طريق. جربت المبادئ والمذاهب والقوانين والشرائع أين وصلت البشرية؟ الحمد لله باب الله مفتوح، وحفظ الله هذه الملة إلى يوم القيامة. فمن أراد الله به خيرا تجرد لله وقال آمنت بالله ثم استقام، هذا حلال وهذا حرام، هذه عقيدة يعتقدها وهذا باطل يلفظه، هذا حسن يتجمل به وهذا سيء يبعده عنه، ويواصل سيره إلى ساعة الوفاة حيث تتنزل ملائكة السماء تبشره بخير مقدم سوف يقدمه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنوا واستقاموا على منهج الحق، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد هذه المقدمة الضرورية، لأننا عشنا في السياسة قضينا فيها قرابة 50 أو 60 سنة ونتقلب في أجواء السياسة في الشرق والغرب، فما وجدنا منقذا ولا سبيل للإنقاذ ولا طريقة إلا هذه الطريقة فقط. ومن كان منكم سياسيا يتفضل يقدم لي ما عنده، ما هناك طريق إلا هذا. أهل القرية في صحراء في سهل على رأس جبل يجتمعون على هذا النور يصبحون كتلة من النور، لا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا كبر ولا حسد ولا بغض ولا عداء ولا خلف ولا فرقة ولا يأس ولا قنوط ولا شح ولا بخل. أهل القرية كأنهم جسم واحد، أي سعادة أكبر من هذه؟ كيف وصلوا إلى هذا؟ من طريق الوحي لله، الكتاب الرباني، الروح الإلهي، النور الإلهي، وبيان الحبيب صلى الله عليه وسلم الشافي الكافي لمراد الله من كلامه، إذ لا بد من رسول الله يفسر لنا ويبين. بعد هذه المقدمة بلغوا الساسة والسياسيين والحكام والحاكمين والعلماء والمصلحين والهداة والداعين بأنكم سمعتم صوتا غريبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم يستمطرون رحماته ويتعلمون هداه ويسيرون في طريقه، ولا نجاة إلا هذا. يمكن تبلغون أو ممنوع؟ ممنوع. نزحف إلى بيوت ربنا، من يقوى على أن يصدنا؟ والله لو صدقنا وما نحمل سلاحا ولا نحمل بذاء ولا منطق سوء ولا طعن ولا ولا، إلى أين؟ إلى بيت ربنا بأطفالنا ونسائنا، من يصدنا؟ إن وجهوا الرشاش المدفع وقتلونا، نعم القتلة تلك، يا لها ونحن ذاهبون إلى الله. ولكن أيخلصون قلوبهم ويسلمون وجوه للعلي الكبير ويسلط عليهم أعداءه؟ والله ما كان ولن يكون، أقسم بالله. من وليهم؟ الله. ألا ألو اسمع القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. اسمعه تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب عنه. من يحارب الله فينتصر؟ إذن لا عذر أبدا. إن أردنا أن نكمل ونسعد نمشي إلى بيوت الرب نتلقى قال الله قال رسوله. أنتم منعكم الحكام كما تدعون لأنكم كفرتموهم، سببتموهم، شتمتموهم، أعلنتم عداءكم لهم، غضبوا كما تغضبون وهم أقوياء، ففعلوا ما فعل. في غير هذا؟ والله ما هو إلا هذا. ما عرفتم الطريق وأردتم أن تسلكوا فضللتم، هذه نتائج الضلال. الضال يتخبط من هاوية إلى أخرى. لما؟ لانعدام العلماء الربانيين الحكماء. إن عدموا علماءكم تخرجوا منين؟ من مدارس وإلى لو جامعات وكليات، تعلموا من أجل الوظيفة لا لله. وشيء آخر، انقطع التعليم الحق والتربية من زمان، من كذا قرن، الذي ما تربى في حجور الصالحين من حداثته إلى بلوغه إلى شبابه، أن له أن يسود أو يقود أو يعرف الطريق إلى الله؟ أين التعليم الرباني؟ هل هناك إقليم أو قرية كما قدمنا لازموا بيت الله طول حياتهم فتخرج أبناؤهم جيلا بعد جيل ربانيين علماء حكماء؟ أروني ذلك. أين هو؟ المقاهي والملاهي والمقاصف والملاعب ومجالس الباطل، أمن هذا يتخرج العلماء الربانيون القادة الهداة؟ ما هو معقول أبدا. ورحم الله أحد الحكماء قال: ومنشد الشعر عند الجاهلين به كموقد الشمع عند عمياني، ومبتغي الفضل ممن لا خلاق له كمبتغي النسل من أصلاب خصياني. ما عندنا حكمة ولا علم ولا بصيرة، وتريد أن نقودك إلى أين؟ إلى الهاوية. إذن ماذا نصنع يا شيخ؟ نعود عائدون إلى أين؟ إلى بيوت ربنا، حيث تنتهي النظريات والعنجهيات والتعالي والغطرسة والفهوم الخاطئة، ونجتمع بين يدي الله هكذا. نتعلم هدى الله عز وجل، لا، سنة سنتين نصبح كالكواكب، انتهى الظلام. إذن ومع الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ذي آية من سورة البقرة وإلى لا؟ هذه الصورة ما نقرأها على الموتى، هل يقرؤون البقرة على الموتى؟ طويلة، يقرأ ياسين، طه، الملك، الواقعة. أما البقرة، البقرة احتوت على 1000 حكم في الآداب والسياسة والقانون و هذه ما تقرأ. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ أحدهم سورة البقرة ولوه القضاء وولاية البلاد. هذه آية من تلك الصورة ذات 200 آية والزيادة. ماذا حوت هذه الآية؟ اسمع: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، نادانا وإلا لا؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعيرها سمعك، فإن لويت راسك قلت ما أنا بمؤمن، لا أسمع خطابك ولا نداك. يا أيها الذين آمنوا كلوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الأصل في هذا أننا نحفظ الآية أولا، إذا كنا في مسجد الحي أو مسجد القرية أو في البيت لا بد من حفظ الآية، نتغنى بها مع بعضنا بعض حتى تحفظ، ربع ساعة، 20 دقيقة، إذا حفظت نأخذ في بيان معانيها وشرح مدلولها وما تدل عليه، وأخيرا أمرنا بكذا، بسم الله، نهينا عن كذا من الآن ويوميا، حتى نبلغ الكمال الذي أراده الله لأهل الإيمان. بما أننا من آفاق متعددة ما يمكننا أن نواصل قراءة حتى تحفظ فنشرحها، انتبهتم؟ أما أهل البيت، أهل المسجد الخاص، لا بد من حفظ الآيات حتى يتخرج النساء والأطفال والرجال علماء بحفظ الكتاب والسنة، لا بمجرد الفهم أو العمل. الشرح: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وأصبحوا بذلك أهلا للتكليف والنهوض به، لوجود طاقة الإيمان في نفوسهم ناداهم ليأمرهم. هل تعرفون أيها الأبناء والإخوان الزوار، يا من لم تحضروا هذه الحلقة إلا هذا اليوم، هل تعرفون أن الكافر ميت والمؤمن حي وإلا لا؟ قالوا لا ما نعرف. هل تعرفون أن الكافر ميت سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مشركا؟ ما الدليل يا شيخ؟ الدليل أنهم إذا سدناهم وجعلناهم في ذمتنا لربيهم ونهديهم. أهل الذمة من اليهود والنصارى لا نكلفهم لا بغسل من جنابة ولا بوضوء ولا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا جهاد أبدا. لما؟ أموات تكلف الميت. يسمع الميت؟ ما يسمع. يبصر؟ ما يبصر. يعقل؟ ما يعقل. حتى إذا دخلت روح الإيمان وأصرت في جسمه أصبح يبصر ويسمع ويعقل ويفهم، وإذا طلب أن يعطي أعطى، وإذا أعطي أخذ لكمال حياته. ها يا شيخ، كيف إذن الآن ربما هم أحياء؟ حياة بهائم لا هم لهم، ومن أراد أن ينازع أن يتفضل، لا هم لهم من مصانعهم ومتاجرهم وكل ما لديهم إلا أن يحققوا الطعام والشراب واللباس والنكاح كالبهائم، الأكل والشرب والنكاح وما يتبع ذلك من قصف ورقص وكذا لتخفيف الآلام عن نفوسهم، ولن تخف. أموات وإلا أحياء. فالحي الذي يسمع، إذا سمع حي على الصلاة أقبل، أما الميت تكلف الميت كالمجنون. أيكلف المجانين؟ الجواب لا. فلهذا نادانا بعنوان الإيمان كأنما قال أيها الأحياء افعلوا كذا وكذا، يستمعون يجيبون لأنهم أحياء غير أموات. ناداهم جل جلاله وعظم سلطانه بعنوان الإيمان من أجل أن يأمرهم بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا على من؟ على أنفسكم وعوائلكم وإخوانكم وفقرائكم وأهل قريتكم ومدينتكم، كلكم عبد الله، من أعطاه الله فلينفق. دعوة إلى التواصل والتراحم، وإلى لا؟ دعوة إلى التضامن والتكافل الإيماني لو كنا المؤمنين. أنفقوا من طيبات ما كسبتم من أنواع المكاسب، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة وكالأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ونسب الكسب إليهم لمباشرتهم الأعمال كالتجارة والصناعة والفلاحة ونحو ذلك. قال كسبتم لأننا نعمل، فنسب الكسب إلينا لمباشرتنا العمل الذي أنتج الذهب والفضة والدينار والدرهم أو البهائم والأنعام. وقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من أنواع الحبوب كالبر والشعير والذرة وأنواع الثمار كالتمر والعنب وما إلى ذلك. وقوله مما أخرجنا لكم نسب الإخراج إليه هو جل جلاله، إذ إنبات الزروع والأشجار لا يقدر عليه إلا الله. تبذر أنت حبة الشعير تستطيع أن تحولها إلى سنبل؟ تملك أنت هذا؟ ترمي حفنة الذرة وإلى القمح تستطيع أن تنبتها زرعا؟ مستحيل، لولا الله. واسمع هذا الكلام الإلهي من صورة الواقع. أفرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الله الزارع، أي المنبت له. إذن نسب ذلك إليه، أخرجنا لكم، إذ هو الذي أخرج هذه الأشجار والثمار والحبوب. أما الكسب بالتجارة والصناعة بيديك، فسبحان الله العظيم. قال وذلك كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أم أي أنتم تنبتونه وتخرجونه من الأرض أم نحن الزارعون. والجواب: الله وحده الزارع، له المنبت له سبحانه وتعالى. قال والمراد من الإنفاق هنا عموم الإنفاق، بحيث ينفق على نفسه وأهله وضيفه والمحتاجين من إخوانه المؤمنين، وتكون الزكاة أول ما ينفق إذا وجد نصابها وحال حولها، وآن أوان ما يجد من النخل وغيره ويحصد من الحبوب، لأن ذي عندنا معلومة لا زكاة إلا إذا كان هناك نصاب معدد محدود. الحبوب والثمار لا يجد ولا يحصد إلا إذا استوى وأصبح كذلك، وهذا معروف عند المؤمنين والمؤمنات. قال وقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. أي خبيث هذا؟ الردي. التمر كله جيد، الردي يقال فيه خبيث، رائحته ما هي طيبة، طعمه كذلك. كذلك شعير أكله السوس مثلا، قمح، فيخبث ما يصبح طيبا. نهانا أن نقصد الخبيث ننفق منه على إخوان الفقراء والمساكين، سوء أدب، فساد خلق، عدم بصيرة، ما يمكن أن يكون هذا من أهل الإيمان والبصيرة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطيتموه أنتم ما تقبلون إلا مع التسامح والتساهل. تربية عجب، تربية وإلا لا؟ ما تأخذ الردي من تمرك أو من ثيابك أو من نقودك أو من طعامك وتعطيه الفقير، ينبغي أن تعطيه ما هو أجود ما عندك، لأنك في الظاهر تعطي هذا الفقير، وفي الواقع أنك تعطي الله الذي أمرك بالعطاء. أما تستحي؟ أية تربية هذه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من الثمار والحبوب وتتصدقون منه، والحال أنكم لو أعطي لكم ما قبلتموه إلا مع الإغضاء وتغميض العينين، مشي الحال كما يقولون. إذن عاملوا إخوانكم الفقراء والمساكين كما تعاملون أنفسكم. هل عمل المؤمنون بهذا ولا لا؟ نعم، المؤمنون البصراء الربانيون، نعم، لا ينفق إلا ما طاب ولذ، والذين لا بصيرة لهم من أين يأتي الأدب والخلق والكمال وهو ما عرف الله ولا الطريق إليه؟ إذ علة كل ضعف الجهل، عدم العلم. الليلة هذه الآية أنا على يقين لو أن أحدنا أراد أن يتصدق بصدقة والله ما تصدق إلا بما هو صالح وطيب بعد سماعي لهذه الآية الآن، والذي ما سمعها طول حياتي كيف تكلفه؟ العلم لا سبيل إلى النجاة إلا إلى هذا المنزل، فقط الكتاب والسنة في بيوت الرب، تتعلم الأمة فتكمل وتحمل وتحلم. الآن شرحنا الآيات هكذا يشرحها المعلم في المسجد أو البيت، وهذه إرشادات له. قلنا له أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. هذا شيخ المسجد، نعم، في القرية أو الحي، أو رجل البيت. ما معنى البيت؟ بيت السكن، أبو العائلة رجل البيت يجلس في ساعة من ليل أو نهار يجمع أمه وأولاده وزوجته ويتغنون بالآية ويشرحها لهم ويعلمهم ما يفعلون ويطبقون سنة واحدة، والبيت كتلة من نور لا تسمع فيه بذى ولا خبث ولا تشاهد باطلا ولا منكر أبدا، أصبح كالمسجد. عظيم هذا ولا لا؟ لا تلفاز ولا فيديو ولا دش ولا صحنوائي ولا أغاني ولا إذاعة ولا كتلة من النور. لما هذا يا شيخ؟ يريدون أن ينزل الملكوت الأعلى. لا تلوموا، ما لكم أنتم جماعة تتهيأ لأن تسكن الملكوت الأعلى تلومها إن صامت؟ تلومها إن صامتت لا تنطق إلا برضا الله، تلوم أنت بهلول مجنون؟ هذه جماعة تتهيأ لأن تسكن الملكوت الأعلى، فلا بد من هذه الترتيبات. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بما يتم هذا؟ بطاعة الله والرسول. هل الله يأمر بالأضاحي كله هو الباطل؟ رسول الله يأمر بذلك؟ ما الذي يأمر الله به ورسوله؟ الطيب من الكلم. إذن لا تلم هذا البيت يا عبد الله، لا تلم أهل هذه القرية، لا تلم أهل هذا الإقليم، تقول ما لهم متشددون متعصبون لا يذكرون إلا الله، لا غنى لا باطل لا له لا مقاصف لا مقاهي لا لا عبادة فقط عمل. من قال كيف هذا؟ قل له هؤلاء يتهيئون لأن يخترقوا سبع سماوات مسافة 7500 عام حتى ينزل هناك، يبقى من يلوم؟ كيف يلوم؟ أما الذين دون أن يهبطوا لومهم إذا ذكروا الله، يريدون أن يهبطوا بسرعة وهم أسفل سافلين. أما أن تخترق 7 سماوات هل تفهمون هذه البربرية ولا لا؟ افهموا. إذن أيها المربي اقرأ الحديث، اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ، اقرأ الشرح جملة جملة حتى يفهم من قبل المستمعين والمستمعات. ثالثا، هذا لنا جميعا، ذكرهم بفضل حفظ القرآن. نعم، علمهم بأن الكسب مشروع، كسب بمعنى الاكتساب الحصول على المال، مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. كيف يقول تعالى أنفقوا مما كسبتم وقد حرم الشغل؟ ما هو معقول أبدا. إذن الكسب ووسائله وطرقه مشروعة في القانون الإلهي، علمهم هذا بأن الكسب مشروع، وكونه لسد حاجة أرملة ويتامى وعيال هو من أقرب القرب. تعرفون القرب عمل يقربك خطوة من الله، من أعظم القرب الكسب من أجل سد حاجة الأرملة واليتيم والمسكين. فلهذا ترى المؤمن يعرق شم على ساعديه المعول الفاس وهو لا يريد إلا الله ليحصل على 10 ريالات أو 20 فينفقها ويسد بها حاجة الأرض، لأنه ما يدخر ولا يقوي ويعيش. الإجمال في القرآن من تولى بيانه؟ ما تعرفون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فنشأت ناشئة جديدة من العميان قالوا لسنا في حاجة إلى السنة، القرآن يكفي. والله كفروا وما يشعرون، ذبحوا رسول الله يغطوه، قالوا ما فيه، يبقون مسلمين. الشيطان يعبث بقلوبهم ويسخر من سلوكهم ويرميهم في أحضان الباطل وأهله. لا غنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف والله يقول والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمنوا بالله ورسوله. فالذي يبعد السنة أبعد الرسول، الرسول مات وإلا لا، سنته هي الباقية. فإذا قال يكفينا القرآن البيان بالقرآن، قال الرسول ما فيه، هذا يبقى مؤمنا ويمضى إلى وجهه. والحمد لله كما عرفتم أننا نعيش في السياسة، وإن كنتم لا تدرون كل هذه الدروس منذ أن كانت والله للسياسة، ولكن أن لغير المتأيل أن يفهم أن يفهم. فكتبنا رسالة أفتونا يا علماء الإسلام في من جحد سنة أبي القاسم، وقال نكتفي ببيان القرآن، ورفعنا الكتاب وطبعنا ووزعنا 10,000 نسخة وصلت إلى الشرق والغرب. والآن نسمع متى يستدعى هذا الرجل ويستتاب على أيدي العلماء. ما في أمة ميتة، فهمتم أو ما تفهمون؟ متى يستدعى هذا الرجل الذي وضع كتاب القرآن البيان بالقرآن وقال ما في هذه السنة؟ يجب أن يستدعى ويثم ويعلم، لعله مسحول، لعله جاهل، لعله كذا. فإذا اتضح له الموقف، أنت مسلم وإلا لا؟ قال مسلم. إذن تتوب وإلا لا؟ فإن قال لن أتوب يقام عليه حد القتل ومات كافرا. فإن قال تبنا مرحبا بأخينا، الحمد لله من تاب تاب الله عليه. إذن اكتب ضد ما كتبت واجمع هذا الكتاب، نحرقه او نرمي به في البحر وتنتهي الامه من هذا. وزعنا الرساله ما تحرك الى الان، دل هذا على امه لاصقه بالارض ولا لا؟ نبكي. والان والوقت طويل، ليله رمضان، الاذان مع الساعه الثانيه، الثامنة فمع الأسئلة شيئا فشيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل شيخ صائم ومسافر يريد توضيح شروط الفطر في رمضان للمسافر، أي متى يفطر المسافر؟ السائل يقول متى يفطر المسافر إذا أراد الإفطار؟ الجواب عندما يخرج من داره ويترك القرية التي يسكنها أو المدينة وراءه، يترك الديار وراءه ويخرج إلى الفضاء، من ثم بدأ. إن أراد أن يقصر فيبدأ بالتقصير للصلاة، أراد أن يقصر الصيام ويفطر فليفطر، ويواصل قصر الصلاة والصيام قصر الصلاة متأكد من سنن الإسلام، لا يتم المسافر أبدا إلا إذا صلى في جماعة مقيمة يتم معها وجوبا ولا يخالفها. أما الصيام فهو مخير، كان الصحابة أولئك الأقمار والشموس يسافرون، هذا صائم وهذا مفطر، فلا يلوم المفطر الصائم ولا الصائم المفطر. عندما يواصل سفره له أن يفطر وإن نزل لندن لأنه مسافر. يوم ما يعود ويصل إلى بيته حرم عليه أن يفطر ويقصر. عرفتم؟ لا يتغدى يتعش لا يفطر في بيته ويسافر، لأنه من الجائز يتعطل السفر. فنحن نقول أنت صائم حتى تخرج من بلادك، فإذا غادرت البلاد وتركتها وراك آن لك أن تفطر إن شئت أن تفطر. واصل سفرك من بلد إلى بلد، تقيم في البلد يومين ثلاثة لا بأس، أنت مسافر. إن نويت إقامة 4 أيام فأكثر انتهى عامل السفر، أتم صلاتك ولا تفطر. فإن كنت لا تدري كم تقيم من يوم، يومين ثلاثة ما تدري، أنت مسافر ولا أقمت شهرين. إذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما بتبوك يقصر الصلاة هو وجيشه الكريم. لما؟ ما يدري متى يرحل، هو ينتظر التعاليم من الله عز وجل. لو نزل الوحي أن يواصل السير واصل إلى بلاد الروم، نزل الوحي بالعودة عاد ما يدري، 20 يوما وهو يقصر. بعض المجاهدين يقفون عند سور، متى يفتح هذا الحصن ما يدرون، يقصرون ويفطرون ممكن شهر شهرين، إذ لو انفتح الآن لانتهى القتال. فهكذا خذوا هذه ولا نظر إلى خلافات الناس. إن خرجت من بلادك مسافرا ونويت أن تقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام انتهى السفر، أتم صلاتك ولا تفطر وحافظ على صيامك. ما تدري كأنك ماشي ولو شهرا وأنت تقصر. فهمتم هذه الحقيقة؟ نعم. يقول رمضان على الباب وصلاة التراويح سنة وهي من قيام رمضان، فهل أصلي 8 ركعات فقط وأخرج، وإلا أتمم مع الإمام 23 ركعة؟ الجواز إن شئت صلي ركعتين وخرج، في من يلزمك من أوجب عليك، صلي 6 ركعات ومع السلامة في من يلزمك، ما هو واجب. لكن إن أردت الكمال صلي مع إمامك حتى يتم الصلاة، فيكتب بذلك قيام رمضان. وأما نظرية أن السنة ما تزيد على 11 ركعة، هذه النظرية بينا الطريق فيها. تبهتم؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة. من علم هذا؟ علمته أمي عائشة رضي الله عنها. بعد وفاة الرسول سألوها كم كان يصلي في الليل، قالت ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. فالرسول لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتي لو ما قد صلى. كم قال؟ 50 100 1000 10. والله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هل علمهم كم يصلون في بيوتهم الرسول وهو يعلم أنهم يصلون وإلا لا؟ ومعنى هذا صلي ما كتب الله لك وفتح به عليك. عرفتم؟ فالذي يقول لا نزيد على هذا لا تزيد بدعة، هذا ينبغي أن يعلم ويؤدب. ومن قال أنا لا أزيد على هذا يكفيني هذا الذي كفى الرسول، تفضل، من يمنعك؟ طول العام وأنت تصلي 11 ركعة. لكن هناك لطيفة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي أحيانا نصف الليل في 11 ركعة، أحيانا ثلثي الليل، أحيانا ثلث الليل بنص القرآن وإلا لا؟ أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وأنت تريد أن تصلي مع الإمام 8 ركعات في أقل من نصف ساعة ومع السلام، هذا قام الليل هذا؟ الرسول الله أكبر قرأ الفاتحة والبقرة وآل عمران في ركعة. ما نخدع أنفسنا ونضل، يكفي. أو لا يحداث عندنا طلاب يصلي مع الإمام 8 ركعات، هذه السنة، وينتقد كأن الآخرين ضلال ما أصابوا الهدف. فهمتم عني هذه البربرية ولا لا؟ اللي يصلي رمضان نصف ساعة وأقل هذا قام رمضان، هذه التراويح. لما سميت التراويح؟ لأنهم يروحون على أرجلهم لما يطول القيام، يرفع رجله لتستريح. اللي صلي ربع ساعة هذا تعيب يعني، يروح عاشر، أين التراويح؟ ومع هذا نحن ما نقول بالوجوب، إذا ما تصلي ما تصلي، من يلزمك؟ لكن ما تنظر إلى المصلين وهم خالفوا السنة مبتدعة لما يزيدون على 8 ركعات. هل فهمتم؟ تفضل. مؤمنة تقول ولدت أول رمضان الماضي واستمر النفاس حتى انتهى رمضان، إذ حده 40 يوما، وماذا نفعل؟ تقول نسألها لما انتهى نفاسك وبرئت من مرضك قضيت وإلا ما قضيت؟ فإن قضت فبها ونعمت، وإن لم تقضي ننظر ليما. فإن قالت ما زال المرض معي ما استطعت موضع مريضة، نقول لا شيء عليك، لما يأتي إن شاء الله شوال صومي كل شهر يومين ثلاثة حتى تسددي ما عليك. وإن قالت لا أنا كنت كالعفريتة ثبات ولكن مشغولة بالأكل والزيارات واللهو ما صمت، نقول لا، إذا انقضى رمضان صومي وأطعمي مع كل يوم مسكينا تكفيرا لذلك الإهمال والضياع. بهذا جاءت التعاليم النبوية. هل يفطر الحاجم المحجوم؟ يبدو هذا الحديث منسوخ، أفطر الحاجم المحجوم، ولكن الكراهة موجودة، كونه يحتجم ممكن يصاب بإغماء بضعف فيضطر إلى الإفطار، فمن الخير أن لا يحتجم المرء في رمضان إلا في الليل، هذا الأفضل. جزاكم الله خير. يسأل عن صرف الزكاة في مشروع مسجد أو مدرسة، هل يجوز صرف الزكاة؟ هل يصرف زكاته في بناء مسجد أو مدرسة أو لا يجوز؟ أفتى فقهاء الإسلام في مؤتمرهم من كذا سنة في جدة أن مال الزكاة لا يبنى به مسجد أو مدرسة في بلاد المسلمين، لأن المسلمين مسؤولون عن بناء المسجد، والمال مال فقراء، كيف نأخذ مال الفقراء ونبني به مسجد لنا؟ ظلم وإلا لا؟ نأخذ مال الفقراء ونبنيه مسجد ونخلي مال الأغنياء، أي ظلم أكثر من هذا؟ وإنما يجوز في بلاد غير إسلامية ما فيها وزارة أوقاف، وأغنياء كأوروبا أمريكا أستراليا ممكن يجمعون من الزكاة ويبنون المسجد، لأنهم مجاهدون، لأن إخواننا لو كانوا بصراء الذين يعيشون في أمريكا أوروبا أستراليا لو عرفوا الطريق كما عرفنا لعدوا مرابطين في سبيل الله ومجاهدين، لأنهم ينشرون الإسلام بسلوكهم وأقوالهم. فمن هنا الزكاة من مصارفها الجهاد، آخر مصرف وفي سبيل الله، أليس كذلك؟ أما في بلاد المسلمين ما يجوز نبني المسجد والمدرسة بحق الفقراء والمساكين. هل للمؤمنة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ الرسول الكريم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الجنب لا يدخل بيت الله، الحائض كذلك. وإذا قلتم كيف نعلم النساء الحيض، قلنا بجدار المسجد اجعلوا هناك خيمة أو ستارة ويجلس فيها الحيض من النساء حتى ومكبر الصوت عنده. أما تدخل الحائض المسجد لا.